الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن كتاب الصلاة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال. وهذا أوان الشروع في التعليق على كتاب الزكاة من متن أبي شجاع في فقه الشافعية رحم الله علماء المسلمين. كتاب الزكاة. الزكاة، قبل أن نبدأ في ذكر المسائل المتعلقة بها، لا بد أن نعرج على تعريف يسير على معنى الزكاة في اللغة والاصطلاح. فالزكاة في اللغة لها عدة معاني، منها الزيادة والنماء، ومنها التطهير. وفي الشرع هي حصة مقدرة في مال معين يصرف لطائفة معينة أو مخصوصة. حصة مقدرة في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة، هذا هو التعريف في اللغة والاصطلاح. وفضائل الزكاة كثيرة، ولذلك الله جل وعلا في آيات كثيرة قرنها بأمر الصلاة، كما قال الله جل وعلا في كثير من الآيات: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي غيرها. وهي أحد مباني الإسلام العظيمة، كما جاء في حديث ابن عمر وفي حديث جبريل الطويل. ففي حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. ولا شك أن الله جل وعلا امتدح المنفقين والمقيمين والمؤدين للزكاة كما امتدح المقيمين للصلاة. وكان أداء الزكاة لا سيما الواجبة منها هو سبيل من سبل دخول الجنة، كما قال الله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وامتدح الله جل وعلا ذلك أيضا في آيات كثيرة في من يؤدي الواجب عليه، وفي من ينفق على المساكين والفقراء، ولا سيما ما كان بأموال الزكاة المفروضة. فهذه بعض الفضائل، وإلا فإن الفضائل كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأعطى الزكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، إلى آخر الحديث. فهذه بعض الفضائل، طيب، إذن الزكاة فريضة من فرائض الدين، وهي ركن من أركان الإسلام. و على هذا، من ترك الصلاة أو من ترك الزكاة فهو على أحوال، أما من تركها بخلا فإن ولي الأمر يخرجها منه ولو بالقوة، لأنها فرض واجب. ومن تركها تهاونا فكذلك يلزمه ولي الأمر بإخراجها، ولا يكفر من تركها تهاونا، وأما من تركها جحودا لوجوبها فإن هذا مناقض لأوامر الكتاب والسنة، وهو بذلك خارج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. فأمر الصلاة وأمر الزكاة أمر عظيم، وكما سبق أن الله جل وعلا قرن أمر الزكاة بأمر الصلاة في مواطن كثيرة، فلا يجوز للإنسان أن يفرط في أمر الزكاة، فإن المال مال الله جل وعلا، وهو الذي هيأه للعبد ويسر له سبله، فينبغي مقابل هذه النعمة أن يشكر الله جل وعلا على ذلك، بل يبادر إلى إخراج الزكاة طيبة بها نفسه، فرحا بهذه الفريضة، لا أن يتحايل في ذلك. فيقول الماتن رحمه الله: كتاب الزكاة، تجب الزكاة في 5 أشياء، وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. المواشي، وسيأتي تحديد ذلك بأن المواشي هي الإبل والبقر والغنم، وما دون ذلك أو غير ذلك لا زكاة فيه. والأثمان أي الذهب والفضة والنقود الموجودة الآن تابعة للذهب والفضة. والزروع والثمار، وهذه أيضا سيأتي تفصيلها. وعروض التجارة، وعروض التجارة، والله جل وعلا قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي حديث معاذ حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن، قال فيه في الحديث، قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: فأما المواشي فتجب الزكاة في 3 أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم. هي الإبل والبقر والغنم، الأنعام هي هذه 3، الإبل والبقر، ويدخل فيه ما يسمى بالجاموس، وكذلك الأغنام، وتشمل الضأن أو الماعز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس. هذه الأنعام لها شروط: أن تبلغ النصاب، وهذا سيأتي تفصيله، والنصاب هو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة، يعني هناك حد، فمن هذا الحد وما زاد يكون الزكاة. إذن من لا يملك النصاب، من لا يبلغ الحد المعين، هذا لا تجب عليه الزكاة، لكن له أن يتصدق الصدقة، صدقة النافلة أو الصدقة المستحبة. فنصاب الإبل كما سيأتي معنا 5، وفيها تفصيل، ونصاب الغنم 40 رأسا من الغنم، ونصاب البقر 30. وكذلك من شروطها أن يحول عليها الحول، يعني يمضي على تملكها 1 عام كامل منذ أن بدأ في شرائها أو في تملكها، فإن لم يمضي 1 عام كامل لا يجب فيها زكاة. قد جاء في الحديث: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول. اشترط أهل العلم أيضا أن تكون سائمة، وهذا قول الجمهور ومنهم الشافعية، وهي أن ترعى في كلأ مباح، أما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها، إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها، لحديث في كل خمس من الإبل السائمة شاة، فقال في الحديث السائمة. طيب، يقول الماتن رحمه الله هنا: وشرائط وجوبها ستة أشياء، يعني شرائط وجوب الزكاة، وهو هنا أتى بهذه الشرائط بعد الكلام عن بهيمة الأنعام، فهو يأتي بما هو مفروض فيه الزكاة ثم يأتي بشرائطه. فقال الشرائط يعني في من يجب عليه أداء الزكاة: الإسلام، أي زكاة الأنعام، الإسلام. الله جل وعلا قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم، الخطاب قالوا للمسلمين. ثم في حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أجابوك لذلك، يعني بعد أن تدعوهم إلى التوحيد قبلوا منك فتدعوهم إلى الصلاة، ثم قال: فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيهم وترد في فقرائهم. هذا شرط، من لم يكن على الإسلام لا تصح منه الزكاة حتى يدخل في الدين، إن الإسلام شرط لقبول الأعمال. قال: والحرية، الحرية، والمسألة هذه فيها إجماع نقله النووي وغيره، وقالوا: العبد لا زكاة عليه، لو عنده شيء من المال لا زكاة عليه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وحكى كما قلنا بعضهم الإجماع. قالوا أن العبد لا ملك له، وثانيا أن الزكاة تمليك، ومن لا يملك لا يمكنه أن يملك غيره، فالزكاة شرط فيها أن يكون حرا، أن يكون حرا، فإن العبد وماله، فإن العبد وماله لسيده. قال: والملك التام. ما معنى الملك التام؟ الملك التام هو الذي يتصرف به حسب اختياره، هذا من الملك التام، وهذا خلاف الملك الناقص. يعني الملك الناقص مثل مثلا من ينتفع بأمر ولا يتملكه، كان يقال انتفع بهذه الإبل، أو انتفع بركوبها، أو انتفع بلبنها، أو نحو ذلك، هذا يسمى ملك المنفعة. ومثله كذلك ما يكون بنحو هذا. أما التملك التام الذي يحق لك فيه التصرف بحسب اختيارك، هذا شرط كذلك في أداء هذه الزكاة. والنصاب، النصاب كذلك شرط، وهذا كما سبق معنا في الحديث. فمثلا في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: وليس فيما دون خمس ذود صدقة، فيما يتعلق بالأنعام، فيما يتعلق بالفضة، فيما يتعلق كذلك بالزروع، لها حد معين فلا بد من بلوغه. ثم قال: والحول، يعني اشترط حولان الحول في زكاة، سواء زكاة النقدين أو زكاة الأنعام أو زكاة عروض التجارة، وكما سبق في الحديث: ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول. وجاء عن ابن عمر أنه قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه، يعني عند صاحبه، حتى يحول عليه الحول عند ربه. والسوم، وقد تقدم معنا الكلام، وهو الرعي للماشية في كلأ مباح كل الحول أو أكثره، وهذا جاء في كتاب أبي بكر قال: في صدقة الغنم في سائمتها، في سائمتها. طيب، قال بعد ذلك: وأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة، الذهب والفضة. طيب، الله جل وعلا حذر من أمر كنز الذهب والفضة، فقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليهم الحول تجب فيهم الزكاة. الله جل وعلا قال: خذ من أموالهم صدقة، والآية عامة في كل أصناف الزكاة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن الزكاة واجبة كذلك في الذهب وفي الفضة. قال: وشرائط وجوب الزكاة فيها، يعني في الذهب والفضة، 5 أشياء: الإسلام، هذا تقدم معنا الكلام عليه، والحرية كذلك، والملك التام، والنصاب والحول. والنصاب والحول. فقلنا أن الماتن رحمه الله يذكر أولا ما هو الصنف الذي يجب فيه الزكاة، ثم يذكر بعد ذلك الشرائط. فذكر أولا ما يتعلق بالأنعام، ثم أتبعها بشرائطها، ثم ذكر ما يتعلق بزكاة النقدين الذهب والفضة، وأتبع ذلك الكلام عن الشرائط، ثم انتقل بعد ذلك إلى الزروع. فقال رحمه الله: وأما الزروع فتجب الزكاة فيها ب3 شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، يعني معنى هذا ليس مما ينبت لوحده كالذي ينبت في الغابات أو في البراري أو نحو ذلك. قال: وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا، وهو 5 أوسق لا قشر عليها. يعني أن يكون قوتا مدخرا، يعني يصلح للادخار والاستفادة منه دون أن يفسد. والقوت هو ما يكون في الأصل، هو طعام أهل البلد مثل القمح والشعير والبر ونحو ذلك. وأن يكون نصابا، وهو 5 أوسق لا قشر عليها. لا قشر عليها أي بغير القشر. اشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ النصاب، فإن كانت 5 أوسق وهو محدد بكيلوات معينة، فإن بلغت يجب فيها الزكاة، وإن لم تبلغ 5 الأوسق أو 5 الأوسق فلا شيء فيما دونها. طيب، هذا الوسق الواحد له مقدار في الصاع النبوي، ف5 أوسق يبلغ 300 صاع. 5 الأوسق يبلغ 300 صاع بالصاع النبوي، والصاع النبوي هو 4 أمداد، 4 أمداد في يد الرجل المتوسط، يد الرجل المتوسط. طيب، إذا بلغ النصاب 5 أوسق وجب الزكاة، ولذلك جاء في حديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فالزروع والثمار هي من ضمن الأجناس التي تجب فيها الزكاة، والنصاب يعتبر في الزكاة سواء كان في المال أو كان في الأنعام أو كان في الزروع والثمار. قال وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها ثمرة النخيل وثمرة الكرم. طيب جاءت الزكاة فيما يتعلق كما قلنا فيما يدخر وينتفع به. فيما يتعلق بالفواكه التي تؤكل ولا يعني تدخر ولا تكال ولا توزن، قال أهل العلم هذه ليس فيها زكاة مثل البطيخ وأنواع الفواكه ما عدا العنب فإن فيه زكاة كالتمر لما ورد في ذلك، فهذا مستثنى بما جاء في السنة. روى أبو داود عن عتاب بن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخيل والخرص والتقدير، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. طيب قال وشرائط وجوب الزكاة في أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب، وهذه قد تقدم معنا الكلام عنها. فمن كان من أهل الإسلام أولا وهو حر ليس من العبيد ويملك ملكا تاما له الاختيار فيه، وكذلك بلغ في حقه النصاب، فإنه يؤدي الزكاة، وستأتي تفاصيل لبعض هذه المسائل. قال وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان، يعني في ما ذكر في الذهب والفضة، الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. ما هو نصاب زكاة عروض التجارة؟ ما هو النصاب الذي يقاس به؟ هو نصاب الذهب والفضة، وهو قول أكثر أهل العلم. لماذا يقاس على الذهب والفضة؟ لأن نصاب الذهب والفضة لا يختلف كما قال أهل العلم، لا يختلف. فنصاب الذهب هو 20 مثقالا 20 دينارا على كل حال، ونصاب الفضة 100 درهم، والواجب في ذلك كله ربع العشر، الواجب في ذلك كله ربع العشر. طيب ما الدليل قالوا على وجوب عروض التجارة؟ أن الله جل وعلا قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم، جاء عن مجاهد أنه قال نزلت في التجارة، وقال أهل العلم هذه الآية دليل على زكاة التجارة، وجاء في السنن من حديث سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، الصدقة يعني الزكاة الواجبة، أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. وهنا مسائل متعلقة بعروض التجارة، ولعلنا نحتاج يعني أن نذكر شيئا منها لكونها لن يعني يأتي التعرض لها فيما يأتي، فنذكر شيئا من ذلك. من هذا أن عروض التجارة بماذا تقوم في نهاية الحول أو في آخر الحول؟ هل بسعر الشراء أم بسعر البيع؟ الصحيح والذي هو مقتضى المصلحة في ذلك أنها تقوم بسعر البيع، السعر الذي يبيعها به صاحب المال، فهذا هو الواجب عليه. ولذلك قال أهل العلم الأراضي التي مثلا اشتراها أصحابها للتجارة ينتظرون بها الزيادة، فهذه تقوم عند حول الزكاة بما تساوي يعني في ذاك الوقت في نهاية الحول، ينظر كم السعر ويخرج منها ربع العشر كما تقدم معنا في مسألة زكاة النقدين. إذن الذي يخرج في آخر الحول هو سعر البيع. طيب، هنا مسائل في عروض التجارة كثيرا ما يأتي السؤال عنها، وهي في من اشترى عقار وما حال الزكاة فيه، وهذا فيه تفصيل. فإذا أراد بهذا العقار الذي اشتراه أراد به السكن أو أراد به البناء لنفسه، وبقي هذه الأرض بقيت سنوات، فهذا ليس فيه زكاة، لأن نيته عند الشراء هو في أمر التملك الخاص أو الانتفاع الخاص، فهذا ليس فيه زكاة. كذلك من كان عنده شقق مثلا يتملكها، أو كان عنده محلات، فإن المال هنا أو الواجب عليه في الزكاة هو المال الذي يجمع ويحول عليه الحول. طيب، إذا كان الإنسان اشترى أرضا ولم يحدد النية عند شرائها، فهو يمكن أن يبيعها ويمكن أن يستفيد منها في سكن أو نحو ذلك. فقال أهل العلم في مثل هذه الحال لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة إن ليس له نية واضحة في التجارة منها. وأما إن كان ممن جعلها للتجارة ولكن لم يكن في نيته أن يبيعها حتى يحصل على سعر معين لكنه عارض فيها للتجارة، فهذا يجب عليه في حولان الحول أن يزكي، ينظر في سعر البيع ثم يزكي في ذلك. هذه بعض المسائل المتعلقة بالتجارة. أما ما كان في أصحاب المحلات التي تبيع المواد الغذائية أو ما يتعلق بغيرها من المواد، فإنه في حولان الحول يجمع ما عنده ويقوم السعر على سعر البيع وينظر في ذلك المجموع، ثم يخرج من ذلك ربع العشر، هذا هو الواجب عليه. وهذه المسائل لا ينبغي التهاون فيها ولا ينبغي التحايل، لأن بعض الناس ربما قبل حولان الحول يشتري بأمواله شيء من الأراضي حتى لا يحول الحول على المال، أو أنه يسجلها باسم بعض أقاربه، وهذا كله من التحايل الذي لا يمنع الزكاة، هذا كله من التحايل الذي لا يجوز. كما قلنا إن الله جل وعلا وهب للعبد مالا ويسر له، وبعض الناس إذا حال الحول أو قرب حولان الحول ذهب إلى التحايل حتى لا يخرج الزكاة، مع أن الزكاة هي كم مقدارها؟ ربع العشر. وما معنى ربع العشر؟ يعني لو أن الإنسان عنده هذا المال كله هو عبارة عن 40 سهما، فسهم واحد هو الذي يخرجه، وما بقي فإنه يبقى في ملكه. لكن للأسف أن الشيطان يغوي الناس وينظر إلى هذا المبلغ اليسير مقابل التملك الكثير فيبخل، ومن يبخل إنما يبخل على نفسه. ولا يجوز مقابلة نعم الله جل وعلا بمثل هذا التحايل. قال بعد ذلك الماتن رحمه الله: فصل. وأول نصاب الإبل 5 وفيها شاة. هنا بدأ يفصل في ما يتعلق